الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو بكر الحلال رحمه الله الرد على القدرية بقولهم إن الله جبر العباد على المعاصي. قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت أبا عبد الله يناظر خالد بن حداش يعني في القدر فذكروا رجلا فقال أبو عبد الله إنما كره من هذا أن يقول جبر الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زال الحديث وحديث المؤلف في جمع الروايات المأثورة عن السلف في الرد على القدرية، وهذا العنوان الرد على القدرية وقولهم إن الله جبر العباد على المعاصي هذا من باب إطلاق الاسم اسم القدرية على الجبرية. والقدرية مصطلح يطلق على طائفتين، على القدرية الذين ينكرون تقدير الله عز وجل لأعمال العباد وهم الذين فرطوا في القدر وأنكروا القدر، ويطلق على الطائفة المقابلة لهذه الفرقة وهم الجبرية الذين غلوا في القدر وزعموا أن الله عز وجل جبر العباد على المعاصي وعلى أعمالهم. وزعمت هذه الطائفة الرد على القدرية الذين ينكرون خلق الله عز وجل وتقديره في أعمال العباد، وإن كان المعنى الذي غلبت عليه هذه الطائفة هو الاسم الأول وهم القادرية القائلين بإنكار تقدير الله عز وجل لأعمال العباد، وأصبح الجبرية تعرف بهذا الاسم يقال القدرية والجبرية، وأهل السنة وسط بين الطائفتين يثبتون خلق الله عز وجل لأعمال العباد وأن للعباد مشيئة في أعمالهم وأن أعمالهم من كسبهم تضاف إليهم فبها يمدحون أو يذمون ويثابون عليها أو يعاقبون، لكن هذه المشيئة أيضا ليست نافذة من كل وجه وإنما هي مشيئة داخلة تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تدخل تحت مشيئة الله عز وجل، فإذا اتفقت المشيئتان نفذ الشيء والأمر، وإذا اختلفت مشيئة الله عز وجل عن مشيئة العبد فمشيئة الله هي النافذة، والعبد قد يريد الشيء يتحقق له وقد لا يتحقق له، وهذا مما يدل من الواقع على أن العبد ليس مسلوب الإرادة وهو ليس نافذ المشيئة بالكلية بل هو وسط بين الأمرين، فقد يتحقق له مراده وقد يتخلف التحقق لأن الله عز وجل لم يشأ ذلك. وهذا الأثر في إنكار الإمام أحمد على من قال أن الله جبر العباد أو أن الله جبر، بمعنى اعتقاد أن العبد مجبور على فعله وأن ليس له مشيئة وليس له اختيار. والجبرية على مرتبتين كما قال أهل العلم، الجبرية الغالية وغلاة الجبرية وهم الجهمية الذين يزعمون أن العبد مسلوب الإرادة بالكلية وأنه ليس له اختيار وأنه كالورقة في مهب الريح ليس له اختيار، ولا يفرق هؤلاء بين أفعال العبد الاختيارية وبين أفعال العبد اللا شعورية واللا إرادية، مثل نبض العروق ومثل ما يصدر منه من الحركات اللا إرادية، هذه لا شك أنها تصدر بدون إرادة، مثل جريان الدم العروق، مثل نبض القلب، مثل ما ما يعمل في جسد الإنسان من هذه الحواس هذه ليس للعبد فيها اختيار، وإنما النزاع في الأفعال الاختيارية مثل أن يدخل الرجل أو يخرج، يصلي أو لا يصلي، يفعل أو لا يفعل، فحصل الخلاف في هذه المسألة. فالجبرية يقولون أنه لا فرق بين الأفعال كلها، فالعبد مجبور عليها. فالغالية منه يقولون أنه مجبور ولا إرادة له ولا مشيئة له في فعله. ثم المرتبة الثانية وهم الأشاعرة الذين يقولون أن للعبد قدرة غير مؤثرة وله كسب، فالعمل مضاف إلى العبد لكن له فيه قدرة غير مؤثرة، وهذا كما ذكر أهل العلم وذكر شيخ الإسلام إنما هو خلاف لفظي، خالفة الأشعرية الجهمية في هذه المسألة خلاف لفظية، وإلا فقولهم يفضي إلى قول الجهمية وهو أن العبد مجبور على فعله. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قلت لأبي عبد الله رجل يقول إن الله جبر العباد، فقال هكذا لا تقول، فأنكر هذا وقال يؤمن من يشاء ويهدي من يشاء. نعم، هذه كانت إجابة الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، هو التمسك بما جاء في النص، والله عز وجل لم يثبت القدر، لم يثبت الجبر أو ينفيه ما جاء كما قطع بهذا بعض الأئمة، لم يأتي في النصوص إثبات الجبر مضافا إلى الله أن الله جبر أو لم يجبر، وإنما جاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فتمسكوا بما جاء في النص، وهذه طريقة الأئمة كالإمام أحمد وغيره، هو التمسك بما جاء في النصوص وترك الألفاظ المجملة التي لربما كان في إثباتها أو في نفيها محذور شرعي. نعم. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن إسحاق حدثهم قال كنت يوما عند أبي عبد الله فجاء رجل فقال له إن فلانا قال إن الله جبر العباد على الطاعة، قال بئس ما قال. نعم، كما تقدم إنكار هذا اللفظ، وجبرية كما تقدم إنما زعموا الرد على القدرية، لما أنكر القدرية خلق الله عز وجل لأفعال العباد وقالوا إن العبد قادر على فعل نفسه، وهذا بناء على شبهة قدحت في أذهانهم، قالوا كيف يقدر الله عز وجل على العبد المعصية ثم يعاقبه عليها، وزعموا أن هذا ينافي العدل، وأدخلوا هذا تحت أصل من أصولهم أصول المعتزلة وهو العدل، ومنها إنكار القدر وإنكار التقدير، ولهذا سميت القدرية مجوس هذه الأمة كما جاء في الحديث، لأنهم يثبتون خالقين، خالق للذوات وخالق للأعمال، فزعموا أن الله خلق الفاعل وخلق الإنسان والجسد، والفعل هو مقدور للعبد ولا يدخل تحت خلق الله ولا تقديره. قال أخبرنا محمد بن علي السبسار قال حدثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله عن منصور بن سعد قال بصري كنت روى عنه قال كنت روى عنه مني غير ذاك الحديث، قال نعم روى عنه حديثا آخر غريبا قلت اكتبه لي، فحدثني عن عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن عمار بن أبي عمار فذكر الحديث. قال أخبرني عثمة بن عصام قال حدثنا حمد قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد وأخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن عمار بن أبي عمار قال سألت أبا هريرة عن القدر قال يكفيك آخر الآية فقط، قال أبو عبد الله قوله ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل، زاد أبو طالب ووصفهم الله عز وجل بالتوراة والإنجيل قبل أن يخلقه. نعم، هذا دليل على علم الله عز وجل السابق بالمخلوقات، فوصفهم في القرآن ووصفهم في التوراة والإنجيل، ووصف الله عز وجل لهم في التوراة والإنجيل معلوم أنه قبل خلقه، أن التوراة والإنجيل نزلت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مولده وقبل وجود الصحابة، ووصفهم الله عز وجل بما وصفهم به مما جاء مطابقا لوصفهم ولحالهم في الواقع، فدل على علم الله السابق. في هذا رد على القدرية وهم غلاة القدرية الذين ينكرون العلم، علم الله السابق بالمخلوقات. وقد ذكر إمام القرطبي أن هذه الطائفة من القدرية انقرضت ولم يبقى من يقول بها، وإنما بقي من القدرية من ينكر تقدير الله عز وجل للأعمال وخلق الله عز وجل لأعمال العباد. فهذا رد على من ينكر العلم، إن الله وصف الصحابة بما وصفهم به قبل أن يخلقهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سمعت عمر يقول حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن مقدس بن الشفير قال لم يوكل إلى القدر وإليه نصير. قال مهنا وسمعت حمزة يعني بن ربيعة يقول قال مالك بن أنس لم يأمر أن نتكل على القدر وإليه نصير. نعم، هذا في باب العمل، أن العبد لا يتكل على القدر ولا يقول أن الله عز وجل قدر مقادير العباد وقدر أهل الجنة وأهل النار، وأنا إن كتب الله عز وجل أني من أهل السعادة فسأكون من أهل السعادة، وإن كان غير ذلك فما فائدة العمل. فهذا لا ينظر له في الشرع، وإنما أمرنا في الشرع أن نعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومع هذا لا يعني عدم الإيمان بالقدر، فالمؤمن ينظر بعينين، بعين القدر وبعين الشر. أما الأشياء التي لا اختيار للمؤمن فيها مثل المصائب التي تصيبه ومثل ما فاته من الأشياء مما ليس له فيه اختيار وليس له فيه تفريط، فإنه يستحضر جانب القدر هنا، أن الله عز وجل قد قدر، وأن القدر لا ينفع معه حرص حريص، فيسلم لأمر الله عز وجل. وأما في باب العمل فلا يتكل على القدر وإنما يعمل، وإذا ما حصل تقصير نسبه إلى نفسه ولا ينسب ذلك إلى القدر، وإن كان هو مقدر فهو دائما ينظر بعينين، بعين القدر وبعين الشر، فهو يعمل ويجتهد ويحقق أمر الله عز وجل الشرعي في طاعته لله عز وجل بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه، وما فاته من شيء فإنه أيضا يستحضر جانب القدر وأن الله عز وجل قد قدر هذا الأمر، ويستحضر أيضا جانب القدر فيما فات من الأمور كما حصل في قصة آدم وموسى، لما تحاج آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم لموسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيدي، فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 50,000 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. قال أهل العلم هذا في الاحتجاج بأمر قد مضى وحصلت التوبة منه، فآدم لم يحتج على ذنبه، وإنما أخبر الله عز وجل عنه لما عصى الله عز وجل، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاعترف بذنبه وأضاف الذنب إلى نفسه والظلم إلى نفسه. لكن لما كان هذا الأمر على شيء قد مضى ولا يمكن تداركه، هنا يجاب بهذه الإجابة. ومثل هذا من يغلط على أصحاب المعاصي والذنوب على أمر قد مضى فيقال كيف تعصي وكيف ويظهر الحسرة على هذا، فهذا قد يحتج عليه بهذا من هذا الوجه، أما فيما يأمر به فيما ينهى عنه فنعم يستحضر جانب الأمر ويمتثل المأمور بما أمر الله عز وجل به، لكن إن كان شيء قد مضى وفاة ولا يمكن تداركه خصوصا بعد حصول التوبة فإن هذا الأمور من الأمور المقدرة، وإذا اعترف المسلم بذنبه وتاب إلى الله عز وجل فإنه ليس من المنهج ومن الشرع أن يلام على أمر قد مضى، لكنه يوجه إلى أن يطيع الله عز وجل في المستقبل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال كتب إلي عبد البناء في أمر سيد فلم يكتب به الحسب، فقال إن قد تنزل عني رضي فيه، فقال رجل قدري إن الله لم يدخل العباد على المعاصي، فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله جبر العباد. أراد بذلك إثبات القدر، فوقع أحمد بن علي حجابا يحتج به، فأخذته على أبي عبد الله فأخبرته بالصدقة، فقال: أرفع كتابا وأنت رافع عبد الله عليهما جميعا على ابن رجاء حين قال جبر العباد، وعلى القدر الذي قال لم يجبر العباد، وأنكر على أحمد بن علي وضعه الكتاب واحتجاجه وأمر بنكرانه بوضعه الكتاب، وقال لي: يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جبر العباد. فقلت لأبي عبد الله: فنجره في هذه المسألة، قال: يقول من يشاء ويهدي من يشاء. نعم، هذا في إنكار الإمام أحمد القولين: من قال إن الله لم يجبر العباد على المعاصي، وهذا قول القدري يريد أن ينتصر بقوله الباطل وزعمه أن الله عز وجل لم يخلق أعمال العباد وأنها لا تدخل تحت تقدير الله ومشيئته، فهذا لا شك أنه ضلال، أو أن الذي يقول هذا القول يقول لم يجبر الله عز وجل العباد على المعاصي وهو لا يريد هذا المعنى، لكن يريد أن للعبد مشيئة على فعله، فهذا القول هو مكروه لأنه لم يرد نفيه في النصوص، فسواء أراد قول القدرية أو لم يرد هذا القول لأنه لم ترد النصوص بنفي الجبر. وكذلك من أثبت فقال إن الله جبر، والذي يظهر أن أول من قال بهذا ممن ينتسب إلى السنة، فأرادوا الرد على القدرية لما اشتهر عن السلف ذم القدرية، فأراد الطائفة ليسوا من أهل العلم الذين ترسخوا في العلم أن يردوا عليهم، فردوا البدعة بمثلها، فقالوا في الرد على القدرية قالوا إن الله جبر العباد. ويذكر هنا المؤلف رواية أن أحمد بن علي وضع كتابا يعني يقرر هذا الأمر أن العبد مجبور على فعله، فأنكر الإمام أحمد واشتد إنكاره على وضع كتاب في هذا الأمر، تأليف كتاب، وهذا مما يدل على أن البدعة إذا ظهرت أنها قد ترد ببدعة أخرى، فيظن الراد أنه على السنة وهو ليس كذلك، وما من بدعة ما تكاد بدعة تخرج في الناس إلا وترد، لكن هذا الرد إما أن يكون موافقا للسنة أو مخالف، فالنص إنما خرج في الرد على الرافضة، والتشبيه إنما خرج في الرد للرد على المعطلة، والجبرية إنما خرجوا في الرد على القدرية، وهكذا ما من طائفة تخطئ في قول إلا وترد طائفة أخرى عليها بنقيض قولها، فتخرج الطائفة الأخرى عن السنة كما خرجت تلك، وهذا تحقيق لأمر الله عز وجل الكوني في أن هذه الأمة وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة أيضا أن أهل السنة وسط بين الفرق في عقيدتهم، كما أن هذه الأمة وسط بين الملل، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل السنة وسط في عقيدتهم بين أهل الغلو وأهل الجفاء، بين أهل الإفراط وأهل التفريط. وهذا مما ينبه طلاب العلم ومن اشتغلوا بالرد على أهل البدع أن يحذروا الطرف الآخر في مقابل هذه البدعة. وهذا ما يقع فيه الكثير في كل عصر، إذا ما ردت البدعة قد ترد بما يناقض هذه البدعة، فيخرج الراد عليهم من السنة كما خرجوهم، إما خروجهم يكون إلى الغلو أو إلى التفريط، فيأتي الرد في مقابل هذا الخروج عن السنة ومقابل البدعة، فيرد بدعة ببدعة. نعم. قال وقرانا يقول في المفروض في هذه المساله انه سمع ابا عبد الله لما انكر على الذي قال لم يذكر على ما ورد عليه، فقال ابو عبد الله: كلما ابتدع رجل بدعه استمتعوا في جوابه. وقال يستغفر ربه الذي رد عليه بمحدثه وانكر على ما ورد بشيء من جنس الكلام اذا لم يكن له فيها امام تقدم. قال وقرانا في المفروض: أما كان يسرع من أنقلم عنه يعلم الحبوة ومعه جيبه وكتابه من أهل الحبوة، فوكلت فأخذت أحمد بن علي على أبي عبد الله فقال له على أبي عبد الله فقال له: يا أبا عبد الله، هذا الكتاب ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطع، وأنا أقوم على منبر الحبوة وأستغفر الله عز وجل. فقال أبو عبد الله: ينبغي أن تقبلوا منه وترجعوا له. نعم، هذا في بيان المنهج في الرد على أهل البدع، أنه لا يلزم في الرد على المبتدع أن نلتزم ما يورد علينا. فإذا قال المبتدع: هل الله عز وجل جبر العباد أم لم يجبر؟ ما ينبغي أن ننخدع بهذا الكلام فنختار أحد الإجابتين، وإنما نجيب بالحق. فينظر في هذا اللفظ وفي هذا السؤال: هل في الشرع إجابة له؟ فإن كان في الشرع إجابة أجبنا، وإن لم يكن في النصوص إجابة عن هذا الأمر نقول هذا سؤال مبتدأ، والحق في هذه المسألة كذا وكذا، كما قال الأئمة في هذه المسألة، في مسألة اللفظ، في مسائل كثيرة. لا، ليس بالضرورة أن نلتزم ما يورد علينا المبتدأ يقال كذا أو كذا، فنحن ننظر في هذا السؤال وفي وروده في الشرع. فإن كان قد ورد الشرع بإجابة لأحد السؤالين أجبنا، وإلا اقتصرنا على ما ورد في الشرع. ثم قوله أيضا أنه لا تقول الإجابة من جنس الكلام، يعني أنه لا نلتزم بهذا السؤال. وكثير من أهل البدع إنما دخلوا في البدع لأنهم التزموا ما يورد عليهم المبتدع، كما ذكر السجدي في الرد على من أنكر الحرف الصوت أن الأشاعرة والكلابية ما قالوا بالحديث النفسي في الكلام إلا لما ألزمهم الجهلية أن الكلام إذا كان يتبعض وينقسم أنه حادث، فالحادث منزه الله عز وجل عنه. فقالوا: نحن لا نقول بهذا الكلام المضاف إلى الله، وإنما نقول أن الكلام هو حديث النفس وهو معنى واحد بالنفس. فالتزموا بدعة جديدة بما ألزمهم به المبتدعة الجهمية، وكانوا في تناقضهم أبعد من الجهمية، مع أن قول الجهمية أفسد وهو باطل، لكن التناقض الذي حصل للأشاعرة لم يحصل لغيره، وهو أن يثبت معنى المعنى النفسي وينكر اللفظ، فأتوا بأمر متناقض. فينبغي التنبه لهذه المسألة دائما عند إرادة الكلام أو وجود السؤال من المبتدع، أن ننظر أولا في السؤال وفي هذا اللفظ. وهذه قاعدة ينبغي أول ما ينظر في الرد على المبتدع أن ينظر في هذا الأمر، وهل ما جاء به المبتدع هنا له إجابة في الشرع أم لا. إن جاءت الإجابة أجبنا، وإلا عدلنا عن هذا الأمر. ثم بعد العدول عن هذا الأمر، إما أن يكون لهذه المسألة من حيث هي أصل في الشرع أو لا يكون. فمثل ما له أصل في الشرع هذا السؤال في الجبر، هذا له أصل في الشرع أن الله عز وجل أخبر أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فنرجع هذا السائل إلى هذا الأصل، لأن كلامه الذي سأل عنه تلفظ به يرجع إلى هذا الأصل. وأما لم يكن لهذا الكلام أصل بالكلية في الشرع، مثل أن يسأل عن أمر غيبي أو أن يسأل عن مسألة لم يرد فيها شيء في الشرع، فعند هذا يرد الكلام بالكلية ويقال نحن لا نعلم في هذا الشيء، وهذا مرجعه إلى الله عز وجل. وهذا كقول الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلم يرد في الشرع إجابة لا بالنفي ولا بالإثبات فيما يتداوله الناس. وأحيانا يكون قول المبتدع متضمن لحق وباطل، مثل قول اليهود يد الله مغلولة، فيفصل في هذا كما قال الله عز وجل: قال بل يداه مبسوطتان غلت أيديهم بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فلم ينكر الله عز وجل قول اليهود بالكلية، بل أثبت أن له يد وأن يداه مبسوطتان، وأنكر عليهم وصف يده بالغل. فينبغي التنبؤ لهذه المسألة، وينبغي الدقة في الألفاظ، وأن نلتزم ألفاظ الشرع. فمهما استقمنا على هذا الأصل وعلى هذه القاعدة فنحن على خير وعلى سبيل نجاة. وإذا انحرف الناس عن هذا الأصل فإنهم لا بد أن يقعوا في البدع. فهؤلاء الذين وقعوا أهل عقول وأهل ذكاء، وبعضهم كان ينتسب إلى العلم وإلى السنة وإلى الحديث، لكنهم لما تركوا هذا الأمر انحرفوا ذلك الانحراف. وهذه القصة، يعني رجوع ذلك الرجل وهو أحمد بن علي إلى الإمام أحمد وتحريقه الكتاب أو تقطيع الكتاب، وقال أنا أقوم على المنبر وأستغفر الله وأتوب إليه، هذا فيه فوائد. أولا رجوع المخطئ عن الخطأ، وهو وإن كان تصدى لأمر اشتهر بالناس وألف فيه، فإذا جاءه من أهل العلم من هو أعلم بالشرع وبالسنة ينبغي له أن يرجع عما قال. وهذا أيضا فيه التسليم لاجتهاد الأئمة الكبار، فإن صغار الطلبة قد لا يظهر له الحق في مسألة، لكن هذا الرجل ورجوعه، ذلك الرجوع بالكلية بعد أن نهى الإمام أحمد عن هذا الأمر، لم يلظف في هذا الأمر باجتهاده، لكنه كان عاقلا وكان يدرك مقام ذلك الإمام فرجع إلى قوله. وهذا ما أمر الله عز وجل به في الرجوع إلى أهل العلم. فينبغي لطالب العلم إذا ما أخطأ لا تأخذه العزة بالإثم ويرجع، حتى وإن ألف كتابا، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة ويمدح الرجل به ولو ذم في الدنيا، كما قال الحسن رضي الله عنه لما تنازل لمعاوية، قال له بعض من قال له خذلت المؤمنين يا خاذل المؤمنين، قال خذلان الدنيا ولا عقوبة الله. يعني العاقل أن يذم في الدنيا، يقال أنه أخطأ، يقال أنه جاهل، خير له من أن يكون إمام في الشر والفتنة، أو أن يقول قولا ثم يصبح بدعة، قد يموت الرجل ويمضي على موته آلاف السنين وتبقى هذه البدعة. فما الجهمية وما عقيدة الرفض ولا الجبرية إلا هي في الأصل أقوال رجال، مات الرجال وبقيت البدعة إلى اليوم وهي تكثر الناس وتعظم. كذلك الموقف الآخر من الإمام أحمد أنه قال ينبغي أن تقبلوا منه وترجعوا له، هذا بيان موقف الإمام أحمد من المخالف عند رجوعه. إن كان أظهر الرجوع ينبغي أن نقبل منه، وهذا فيه تقليد منهج أهل السنة في قبول علانية الرجل إذا ما أظهر الخير. وهذا فيه رد على بعض من يدعي أو يزعم أنه لا بد من التنقيب ولا بد من إساءة الظن، وأن أهل البدع قد يلبس أو قد يظهر الخير وهم يبطنون خلافه، فنحن إنما أمرنا بالأخذ بالظاهر. نعم، إن كانت طائفة معروفة بهذا الأمر بعقيدة التقية أو إظهار خلاف ما يبطنون كالرافضة أو من سلك طريقهم من أهل البدع، فلا بد من الحيقة كما قال أهل العلم وفصلوا في توبة الزنديق، هل تقبل توبة الزنديق أم لا؟ وأهل العلم لم يقصدوا قطعا أن الزنديق لو تاب توبة صادقة أنه لا تقبل توبة، لأنه لو كان كافرا أصليا وكان منافقا والزنديق هو المنافق لو تاب تاب الله عليه، لكن إذا أظهر الزنديق التوبة هل تقبل؟ من خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه إذا ظهر لنا منه الصدق فإنه تقبل التوبة منه. فهكذا المبتدع إذا رجع وظهر لنا منها الخير أن نقبل منه وأن نكف عن هجره وعن التحذير منه وعن عقوبته. وهذا موقف الإمام أحمد، وهو كما هو معلوم من أعظم الناس في عصره في السنة ومن أشدهم في السنة، يقول اقبلوا لا اقبلوا منه. من ذلك الرجل الذي ألف كتابا في بدعة ثم رجع فقبل منه. قال رفضان المؤمن قال حدثني أبو عبد الله محمد بن الوليد صاحب المنبر قال أخبرني أبو يعقوب التسبري وكان في جاهل المسلمين قال تكلم معاذ بن معاذ بكلام أراد بنا ضد القدرية فبلغ يعني بن سعيد القطران فأرسل به محمد أدركت بن عمرو بن يونس هل سمعت أحد منهم تكلم بمثل هذا؟ نعم، ثقة هذه دروس لنا في احترام أهل العلم توقيرهم ومعرفة قدرهم وفضلهم. فقوله أدركت ابن عون ويونس هل سمعت أحد منهم تكلم بمثل هذا، هذا فيه بيان تمسك بكلام أهل العلم وبقوله، وهذا فيه رد على من يزعم من صغار الطلبة أن في الرجوع لكلام أهل العلم هو من التقليد الأعمى المذموم، بل هو من اتباع سبيل المؤمنين الذي أمر الله عز وجل به. وإنما التقليد المذموم هو أن يقلد طالب العلم أو العالم الرجل في مسألة ظهر فيها الدليل، يقلده في الخطأ، هذا هو التقليد المذموم المحرم. أما إن كانت المسألة مشتبهة ولم يظهر لنا فيها شيء ولم نعرف فيها نص وتكلم بذلك إمام من أئمة أهل السنة، فينبغي أن يتأسى به في هذا. قد كان كبار الأئمة كالإمام أحمد البخاري وغيرهم يقول أدركنا أهل العلم، كما ذكر هذا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عندما سرد بعض عقائد الأئمة كبخاري وأحمد وغيرهم، كلهم يقول أدركنا أهل العلم على هذا. والطبري لما تكلم في مسألة اللفظ قال وليس لنا في هذه المسألة إمام نقتدي به إلا أحمد، وبقوله نقول. والأشعري لما رجع عن عقيدة الاعتزال عقيدة كلابية قال بقول أحمد أقول، أنهم إنما يقلدون أهل العلم، فتقليد أهل العلم ليس لذاته وليس تعصب للذوات، وإنما هو تقليد لأعرف الناس بالشرع، وهذا من اتباع النص من اتباع الشرع من اتباع الشرع الذي هؤلاء هم أعرف الناس به. فإذا جاءت الآراء والاجتهادات فاجتهادهم مقدم على اجتهاده، وأما إذا جاء النص وظهر النص في مقابل قول ذلك العالم النص الذي لا يتطرق إليه احتمال أنه هو الحق وأنه نص في هذه المسألة، فلا ينبغي لنا أن نأخذ بقول العالم أمام النص. وهذا الإمام أحمد وغيره من أهل العلم عندما تأتي مسألة مخالفة للنص كان ينكر، وكان يقول بشيء فيقال له ابن المبارك يقول كذا، مالك يقول كذا، يقول ابن المبارك لم ينزل من السماء، مالك لم ينزل من السماء، مع أنه كان موقرا له، كان ينقل عنه إذا ما ذكرت المسألة فيها أحد السلف فكان متكئ جلس واعتدل في جلسته توقيرا لأهل العلم. فينبغي لنا أن نتأدب بهذه الآداب وأن نرجع أمور المشكلة إلى أهل العلم الكبار وإلى الأئمة. ونحن في هذه العصور حصل لنا من العلم ومن التحقيق في المسائل ما لم يحصل لمن قبلنا، وكثير مما يقول فيها الناس اليوم ويختلفون فيه لو رجعوا إلى بعض الكتب، كتب المحققين من أهل العلم ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم من الأئمة من قبل هؤلاء وبعد، فإنهم يجدون رفع الخلاف بأقوال هؤلاء الأئمة. فلما التنازع في مسائل يكون الحق فيها مقررا إما بالنصوص وإما بكلام أهل العلم الذين هم أعرف الناس بالشرع. فعامة المسائل موجودة في كتب أهل العلم، لكن الجهل حقيقة بالشرع كذلك التطاول على أهل العلم والاستعجال يعني في المسائل، حتى إن الرجل ربما تكلم بكلمة وقطع بشيء ورد هذه البدعة حديث الصحيحين، هذا كله من استعجال الناس وعدم التثبت في الآراء وعدم الدقة في البحث وفي التحقيق. مجرد أن يحصل على قول أو على أثر من كتاب يأخذ هذا الأمر ويعممه، وما حصلت المخالفة للشرع في كثير من الطوائف إلا بأخذ جانب من النصوص. الرافضة أخذت جانب من النصوص، الجهمية أخذت جانب من النصوص، ومشبهة أخذت جانب، القدرية أخذت جانب، الجبرية أخذت جانب، يأخذون جانبا ويقتلون المعنى الآخر الذي يفسر هذا النص، فيحصل التفرق والابتداء كما يحصل الآن الصراع بين المعاصرين في مسائل كثيرة مقررة في الشرع. فيأتي شخص ينكر هجر المبتدع وآخر يقرر الهجر بالكلية دون تفصيل، وآخر يقرر غيبة المبتدع وآخر ينفيها بالكلية، مع أن النصوص مبينة لهذا الأمر وأن هذه المسائل لها ضوابط شرعية موضحة ومبينة في النصوص وقد بينها أهل العلم. ولو رجع طلاب العلم هذا الأمر لكانوا على هدى من هذا الأمر، ولا ينبغي لطالب العلم أن ينساق وراء الناس لأنه قد يغلب على الناس الخطأ خصوصا عند بعض المعاصرين، فيحمل حب المدح وحب الثناء أن ينسب رجل لطائفة معينة كالسلفية أو لغيرها أن يقول بقوله، أن ينساق وراء الناس من أجل أن لا ينزع من هذا اللقب أو لا يقال أنه خالف المنهج وخالف السلفيين. ينبغي للإنسان أن يعتقد أن النص هو الواجب الاتباع وأن يتقي الله عز وجل. والناس اليوم قد يمدحون الرجل ويبالغون في المدح ثم ما يلبث أن يذموه، وقد يمدح الرجل على البدعة وقد يذم على السنة. على طالب العلم أن يكون متثبتا في أمره خصوصا الباحثين، وأن لا يساق وراء الدعايات وراء الكلام، إذا أخطأ عالم فخطأه يرد إن كان من أهل السنة إن كان على طريقة السلف، ورد الخطأ من البر للعالم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن يحيى الذي صاحب ابن داود الكريمي قال حدثنا أبو يعقوب التسري كان من خيار الناس قال كنت عند أنس بن سعيد القطان فقيل له يا معاذ بن معاذ بن معاذ تكلم بكلام أراد به ضد القدرية، فأرسل إليه ابنه محمد أدركت ابن عون ويونس سمعتهم تكلموا بمثل هذا؟ قال فقال معاذ بأي شيء يقول يحيى حتى أقول؟ فرجع معاذ وصار إلى قول يحيى. قال أخبرنا أبو بكر بن روزي قال سمعت بعض الناس يفقد يقول سمعت عبد الرحمن بن نزيه يقول أنكره سفيان الثوري جبر، وقال الله عز وجل جبر العباد. قال أبو بكر المروذي أظنه أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس. نعم، هذا أيضا من وقوف السلف، يعني قول عبد الرحمن بن مهدي وهو الإمام المعروف المشهور أنكره سفيان الثوري جبرا، يعني أنكر هذا اللفظ، وهذا من الوقوف عند كلام أهل العلم وتمسك عبد الرحمن بن مهدي بقول سفيان الثوري والاقتداء به في هذا الأمر. ثم قال وقال قال الله عز وجل الله عز وجل جبلا كما جاء الحديث. ثم قال قال أبو بكر أظنه أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك خلتين يحبهم الله ورسوله يحبهم الله الحلم والأناء. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. فأخذوا من هذا اللفظ إثبات الجبل وأن الله جبل العباد على بعض خصال الخير ولم يقل جبرا. والجبل هو أن تصبح هذه الصفة شجية وصفة ملازمة له أنه لا يتكلف في وجودها بل جبل عليها كما أن بعض الناس جبلوا على الشدة والقوة في المعاملة وبعضهم جبلوا على الرحمة واللين وبعضهم جبلوا على الحلم والأناء وبعضهم جبلوا على القوة والبطش. فما من عبد إلا وقد جبله الله عز وجل على بعض الصفات. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خيار الأمة كانوا يتفاوتون في هذا الأمر، فمنهم من تغلب عليه الشدة ومنهم من تغلب عليه الرحمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد كان في أبي بكر من الشدة والقوة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها، وكان في عمر من اللين بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها. وهذا من فضل الله عز وجل أن العبد قد يجبل على بعض الصفات لكنه إن اتقى الله عز وجل رزقه الله عز وجل من الصفات التي تعينه على ما وكل إليه من العمل إذا ما اتقى الله عز وجل. وهذا من توفيق الله للعبد. وقد كان بعض السلف يراعي هذا الجانب وهو أنه جبل على صفة من صفات الخير، فكان بعضهم يقول إني لأخشى أن لا يحيبني الله على الحلم كما ينقل هذا عن معاوية رضي الله عنه لأنهم يدركون هذا الأمر، فكانوا يتلذذون ويجدون راحة النفس ولذة النفس في هذا الأمر. وبعضهم جبل على الصبر حبة الصبر والتلذذ به، فهذه من الصفات التي جبل الله عز وجل العباد عليها. لكن هذا ليس بمعنى الجبر كما سيأتي، أن شأن الله عز وجل أعظم من أن يجبر العباد، فهو يجبل العباد على بعض الصفات، وأما الجبر فهو معنى أعم من هذا. فالاقتصار على النص بعدم إطلاق الجبر بالنفي أو الإثبات هو الواجب، وأن نقول جبل الله عز وجل العباد وأنه يهدي العباد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن الله ييسر المخلوق لما خلق له وأنه يعينه ويؤيده، هذا كله جاء به الشرع. نعم. قال أخبرنا أبو بكر أن أبا عبد الله قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قال ومنك ومن نوح قال قدمه على نوح قال هذه حجة على القدرية، لأن فيها إثبات العلم. قال ومنك ومن نوح، والنبي صلى الله عليه وسلم خلقه متأخر عن نوح، فعندما ذكره هنا دل على علم الله عز وجل السابق به وبخلقه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الصمد المقرئ السيسي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سامر الطائي قال أخبرني الجزاري أبو إسحاق قال قال لي الأوزاعي أتاني رجلان فسألاني عن القدر فأحدثت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما، قلت رحمك الله أنت أولى بالجواب. قال فأتاني الأوزاعي ومعه رجلان فقال تكلما، فقال قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا بالقدر ونازعناهم حتى بلغ بنا وفيهم الجواب، إلى أن قلنا أن الله قد جبرنا على ما نهانا عنه وحال بيننا وبين ما أمرنا به ورزقنا ما حرم علينا. فقال أجبهما يا أبا إسحاق. قلت رحمك الله أنت على الجواب. قال أجبهما فكرهت خلافه فقلت يا هؤلاء إن الذين أتوكم بما أتوكم قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثا وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه. فقال أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق. نعم، هذا في احترام أهل العلم بعضهم لبعض، فرار أهل العلم من الكلام في الأمور المشكلة. فهذا الأوزاعي إمام مشهور لا يتكلم في هذه المسألة، وإنما يأتي لأحد الأئمة وهو مثله في الإمامة ويقول له تكلم في هذه المسألة بشيء. وهذا من ورع إمام الأوزاعي، وهو درس لطلاب العلم إذا ما حصلت معضلة ومشكلة أن يذهبوا بمن يسأل عنها إلى العلماء الكبار وتعرض عليه هذه المسألة حتى تكون الإجابة واضحة. وقوله بعد ذلك أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق يدل على أن الإمام الأوزاعي ما كان يجهل هذه المسألة، كان يعرف هذه المسألة، لكنه من ورعه ومن حيطته لدينه لم يتكلم فيها بشيء. أيضا احترام الأئمة بعضهم ببعض، وأن كل واحد منهم يدفع الإجابة عن نفسه، صار له فيها قول لإمام فيقتدي به. ودائما العاقل لا يكون رأسا في الأمور المستبدة، لأنه إن كان الدخول فيها بقول فيه خير فإن الأناء حتى يظهر من يتكلم فيها، يظهر لنا من سيتكلم فيها، فإن الذين سيتكلمون فيها إما بنافي أو بإثبات، فيظهر لنا من الذي أثبت ومن الذي نفى، من في هذا الصف من في هذا الصف. إذا كان هذا إمام من أئمة أهل السنة وعامة أهل العلم الكبار مع فلان، هذا يدل على أن الحق إن شاء الله في هذا القول. ونتجنب أيضا المسارعة إلى هذه المسائل، لأنه لا فائدة فيها وليست من العلم، كما قال الأئمة هذه النوازل التي تحصل الناس ويحصل السؤال عنها ويتعمق الناس في السؤال فيها ليست من العلم، لأن لو كانت من العلم ومن الشرع لجاء بها الشارع ولبينها، فهي ليست مما ينتفع به من العلم، لكنها إذا ظهرت في الناس ينبغي الإنسان أن يعرف الحق فيها معرفة مجملة لا التعمق في مسائلها. ثم أيضا فيه تنبيه على ما تقدم، وهو أن البدعة قد ترد ببدعة أخرى، فإذا تكلم المخالف بشيء فينبغي الحذر من الغلو في الرد، فينبغي التوسط في هذا الأمر، لأن هذا المبتدع أو المخالف الذي يتكلم في المسألة قد يقول بالحق والباطل وقد ينتج بينهما، فلو رددت كلامه بالكلية لرددت الحق، ولو أخذته بالكلية لأخذت بالباطل. فينبغي أن ننظر هل المسألة محل تفصيل فيفصل، أو أن تنفى بالكلية أو تثبت بالكلية أو يتوقف فيها. وهنا أربعة مسالك، إما أن تكون المسألة محتملة الحق متضمنة لحق وباطل فيثبت الحق وينفى الباطل، أو تكون متضمنة لحق بالكلية فتقرر المسألة بالكلية على أنها حق، أو تكون متضمنة لباطل بالكلية فترد بالكلية، أو لا يظهر لنا فيها شيء من الشرع فنتوقف. والتوقف علم ليس بجهل، التوقف في الأمور المشكلة علم، ما قال أهل العلم العلم قال الله قال رسوله لا أدري. توقف في مسائل المشكلة هو من العلم ومن الورع. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الصمد قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا قتيبة قال سألت الزبيدي والأوزاعي عن جهل، وقال الزبيدي أمر الله أعظم قدرته أعظم من أن يجبر أو يعبر، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبر عبده على ما أحبه. وقال الأوزاعي ما أعرف للجبر أو من القرآن والسنة، فأهاب ونقل ذلك ولكن قضاء القدر وخلق الجبر. اقرأ التعليق رقم 9. قال في إسناده محمد بن عبد الصمد ولم يحدث ترجمته. قال ابن تيمية بعد ذكر التعليق في هذا الكلام: فهذان الجوابان كذلك ذكرهما هذان الإمامان في عصر التابعين التابعين من أحسن الأئمة. أما الزبيدي فإنه قال: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعبد فلك الجبر، وذلك لأن الجبر معروف في اللغة وإلزام الإنسان بخلاف رضاه. فقال الله أعظم من أن يجبر أو يعبد، لأن الله سبحانه قادر على أن يجعل العبد مختارا راضيا لما يفعله ومبغضا وكارها لما يحبه كما هو الواقع. فلا يكون العبد مجبورا على ما يحبه ويرضاه ويريده ويفعله باختيارية، ولا يكون معبورا عما يتركه ويبغضه ويكرهه أو لا يريده ويتركه باختيارية. أما لو زعج فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ وإن عني به هذا المعنى، حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنة، ويفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل، وذلك لا يسوغ. وجواب الأوزاعي أقوى من جواب الزبيدي، لأن الزبيدي له الجبر والأوزاعي منع إطلاقه، في هذا له قد يحتمل معنى صحيحا ونفسه قد يبتغي الذي الحق والباطل. نعم، هذا الأثر أيضا من الآثار المهمة في بيان مواقف أهل العلم من هذه المسألة، وهذا يتضمن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إجابتين: إجابة للإمام الزبيدي وهو أنه نفى الجبر وقال إن الله أعظم من أن يجبر، ولكنه يخلق ويقدر ويجبر، وقوله إن الله أعظم من أن يجبر العباد يعني أن قدرة الله عز وجل على العباد أعظم من هذا بكثير، وإنما يحصل الجبر لمن عجز عن الشيء. ولهذا ولله عز وجل المثل الأعلى، فالذي يحمل الناس ويقنعهم بما يريد فيفعلونه باختيارهم لا شك أنه أقوى في حجته من الذي يجبر الناس على ما يريد. وقدرة الله عز وجل على العباد أعظم من قدرة هذا الذي أقنع الناس برأيه أو أثر فيهم بقوة رأيه وبقوة حجته. فقدرة الله عز وجل على العباد أعظم من أن يجبرهم على شيء. فالعباد كلهم كما نراهم يفعلون الأفعال بمشيئته. لا ترى إنسان يعصي يقول أكرهت على المعصية، لا أجد طريقا إلى التخلص منها، وإن كان هذه عبارات قد تصدر من بعض العصاة، إلا أنهم هم يعلمون في حقيقتهم أنهم يكذبون في هذا الأمر، وإنما هم يعترفون بضعف عزائمهم عن التوبة. وإلا ليس هناك إنسان يستطيع يقول أني أفعل هذا الفعل بغير اختياري وبغير فعلي إلا أن يجبر من قبل إنسان آخر. فالعباد كما هو الواقع لا يستطيع أحد يقول أنه يفعل الفعل بغير مشيئته وبغير اختياره. قدرة الله عز وجل أعظم، ونفى هذا الإمام الجبر فقال إن الله لم يجبر، أو إن قدرة الله أعظم من أن يجبر العباد. وهذه إجابة لبعض العلماء كما ذكر شيخ الإسلام. والإجابة الأخرى هي إجابة الإمام الأوزاعي، وهي متقدمة عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة، أنهم لا يتكلمون في هذا اللفظ بشيء، لا بإثبات ولا بنفي، لأن الله عز وجل لم يتكلم، لم يذكر فيه شيء، لم يثبته ولم ينفيه. فنحن نقف عند حدود النص. ولا شك أن إجابة الإمام الأوزاعي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لا شك أنها أظهر في الصواب وأنها أسلم، وهذا الذي عليه الأئمة. أيضا إطلاق هذا اللفظ يعني نفي الجبر كما تقدم قد يراد به قول القدرية، فلا شك أن هذا باطل، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة، والإمام الزبيدي لم يقصد هذا المعنى الذي تقوله القدرية. فالقدري لو قال إن الله لم يجبر العباد على المعصية يرد هذا الفعل منه، يرد هذا القول منه، لأنه يريد بهذا إنكار التقدير. لكن من قال من أهل السنة إن الله لم يجبر العباد وأراد المعنى الذي يريده أهل السنة أن العبد له مشيئة، فهذا لا يمكن أن نقول أن قوله مثل قول القدرية. ولهذا تقدم في بعض الآثار أن القدري وقال لم يجبر أنكر عليه، وهذا الإمام عندما قال إن الله لم يجبر قال شيخ الإسلام هذه من إجابات أهل السنة، أو هذه إجابة إمام من أئمة أهل السنة، فينبغي التفريق بين الإطلاقين. فالإطلاق بحسب مقصود القائل، إن أراد به حق فيقال أن ما قصدت هو الحق، لكن اللفظ ينبغي أن يكون أيضا اللفظ شرعيا. وأما إن كان أراد بهذا اللفظ الباطل فإنه يرد، بل إن المبتدع قد يقول كلمة الحق ويريد بها باطل، كما قال علي رضي الله عنه للخوارج كلمة حق أريد بها باطل، عندما قالوا لا حكم إلا لله، الحكم لله، وكم تتردد هذه الكلمة، هي كلمة حق لكن يراد بها معاني باطلة وفاسدة، فينبغي أن ينظر لمقصود القائل من هذه الكلمة. نعم. قال أخبرنا قال حدثنا يحيى بن زمان عن ابن جريج عن زيد بن اسلم قال عن زيد بن اسلم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قال جبرتهم على الشقاء والسعاده. نعم، هذا ان ثبت فان الجبل يدخل في الخلق، وجبل الله عز وجل لبعض العباد على بعض الصفات هذا ثابت، وهذا يدخل في خلقه. وليس المقصود بالتفسير هنا إن ثبت، ليس المقصود به أن هذا مطابق لمعنى الخلق، أن الجبل مطابق لمعنى الخلق، لكن السلف كما تعلمون يفسرون اللفظ ببعض معانيه، فمن الخلق الجبل ليجبل الله عز وجل العباد على بعض الصفات. نعم. قال أخبرنا قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ما جبل عليه من شقاء وشقاء وسعادة. نعم، يعني ما جبل عليه من عمل أهل الشقاء وعمل أهل السعادة، يعني بعضهم جبلهم الله عز وجل على صفات الخير، على صفات البر، وبعضهم جبل على صفات معصية يأنس بها ويجد الميل لها. وإن كان العبد إن اتقى الله عز وجل هدى ووفقه، لأنه قد تكون فيه الصفة غالبة عليه ثم بحسب ما عنده من قوة الإيمان تغلب عليها الصفات الإيمانية. ولهذا وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشداء على الكفار وحماء بينهم، فهذه الصفة لا يمكن لقائل أن يقول أنهم كلهم جبلوا على الشدة والرحمة في وقت واحد، فإن الذي يجبل عليه الإنسان إما الشدة وإما الرحمة، لكن أن يكون شديدا مع فلان ورحيما مع فلان فهذا لا بد أن يكون باحتساب. فهؤلاء لما نظروا إلى أمر الله عز وجل أحبوا ما أحب الله عز وجل ولانت قلوبهم بأهل الإيمان، وأبغضوا أهل الكفر والنفاق، وهذا لا يكون إلا بالاحتساب. وكما يوفق الله عز وجل الرجل الشديد القوي في معاملته بأن يكون لينا مع المؤمنين، فنفسه جبلت على هذا، لكنه مع الاحتساب وما في نفسه من قوة الإيمان فإنه يلين للمؤمنين. وهذا أمر معروف في الناس أن بعضهم يكون بطبعه شديد لكنه لين مع المؤمنين، هذا ليس مما جبل عليه، لكنه يحتسب فيها الأجر من الله عز وجل. ولهذا يعطى هذا الرجل من الصبر على هذا الخلق الذي يخالف طبعه من الأجر ما لا يعطى غيره، لأن فيه مجاهدة. فالجبان الذي لم يعطى قوة الشجاعة وقوة البأس إذا ما صبر على القتال وقاتل، لا شك أنه يعطى الأجر لما تكلف من هذا الأمر، في حين أن القتال أحيانا يهون على بعض الناس، حتى إنه لربما خرج بعض المنافقين يقاتل وقد يتعرض للقتل وهو لا يريد بذلك الأجر، لكنه عنده بأس وقوة على هذا الأمر، في حين أن بعض المؤمنين قد يجب عن القتال لكنه إذا حمل نفسه على هذا الأمر أعطاه الله عز وجل الأجر وضاعف له. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا أبو معجر عن محمد بن كعب أنه قال إنما تسمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد. نعم، هذا يحتاج ثبوت، يعني السند كما ذكر المحقق أنه ضعيف، وليس معنى الجبار أنه خاص بهذا المعنى، وهذا اللفظ يحتاج أن ينظر في ثبوته، فالنصوص كما قال العلماء لم يثبت فيها شيء في الجبر، وأما اسمه الجبار فلا يقتضي هذا المعنى الخاص، بل هذا المعنى معنى اسم الله عز وجل الجبار أم من هذا المعنى الذي ذكر هنا. نعم. قال محمد بن عبد الرحمن بن رياض قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو معجر عن محمد بن كعب بن مدلس. الرد على القدريه في قولهم المشيئه والاستطاعه الينا. قال اخواني انتم تقولون سالنا بعد الله في اعمال الخلق مقدره عليهم من الطاعه والمعصيه. قال نعم. قيل والشقاء والسعاده مقدران على العباد. قال نعم. قيل له والناس يصيرون الى مشيئه الله من حسن أو سيء. قال نعم. نعم، هذا في الرد على القدرية، أن العنوان الأول في الرد على القدرية الذين غلوا في القدر وهم الجبرية اصطلاح المتأخرين، وهنا الرد على القدرية الذين ينكرون تقدير الله عز وجل لأعمال العباد، وأن الله عز وجل خلق العباد وأعمالهم، وأن أعمال العباد داخلة تحت تقدير الله ومشيئته. وذكر هنا أن أعمال الخلق مقدرة عليه من الطاعة والمعصية، فالمعصية مقدرة والطاعة مقدرة من الله عز وجل، قدر عليهم هذه الأشياء، أما الطاعة فإن الله عز وجل وفقهم إليها وله الفضل والمنة فيها، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأما المعصية فهي مضافة إلى العباد، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه، فالسيئة تضاف إلى العبد والحسنة تضاف إلى الله عز وجل، وقد تضاف إلى العبد، تضاف إلى الله عز وجل لأنه هو الخالق والمقدر لها وهو الموفق إليها، وتضاف إلى العبد لأنه المباشر لها. وأما السيئة فإنما تضاف إلى العبد، ولا تضاف السيئة إلى الله عز وجل على سبيل الانفراد، ويقال إن الله قدر كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. قال الله عز وجل: من شر ما خلق. الشر أضيف للمخلوق ولم يضف إلى الله عز وجل. وقال: وأنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر أضيف للمجهول ويضاف للإنسان ويضاف للشيطان، والخير يضاف إلى الله عز وجل. وأما من حيث التقدير فالله قدر كل شيء. نعم. قال وقرآن المنصور قال وقرآن المنصور بن وليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثه قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده أن رجلا محدثا قال: ما شاء الله يفعل وما لم يشاء لم يفعل. فقال رجل عنده: ما شاء الله لولا يشاء الله يفعل. استعرم ذاك قلت مستجاب. قال: أي مستجاب؟ قال: هذا الكفر. نعم، هذا فيه إنكار مشيئة الله عز وجل، فإن الله عز وجل إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فخلقه للمخلوقات بمشيئة، فما شاء أن يخلقه خلقه، وما لم يشأ أن يخلقه لم يخلق. لم يشأ الله عز وجل أن يخلق من زوجين مولودا مع وجود الأسباب المادية، وشاء الله عز وجل أن يرزق فلان الولد، هذه مشيئة الله عز وجل، شاء أن يخلق ولم يشأ، وما شاء ما خلق خلقه بمشيئته، وما لم يخلق لم يخلقه بمشيئته. هذا الذي هو الحق ودلت عليه النصوص. ومن أنكر هذا وقال أنه يكون ما لم يشأ الله عز وجل فهذا إنكار لمشيئة الله عز وجل، كما زعم المعطلة من الجهمية والمعتزلة، أنكروا مشيئة الله عز وجل وزعموا أن المشيئة وتجدد الأمر يلزم منها الحدود، والله عز وجل منزه عن الحدود. ولا شك أن المشيئة كمال، فمن شاء أن يتكلم يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، فهذا أكمل من الذي تكلم في الأزل أو خلق في الأزل أو شاء في الأزل. وهذا الذي دلت عليه النصوص، أن الله يخلق ما يشاء متى شاء إذا شاء، ويتكلم متى شاء إذا شاء. وهذه القاعدة التي أصلها باطلة، إنه ليس كل حادث، لا يلزم من وجود الحوادث أن الحوادث لا تقوم إلا بالمخلوق. فإن كان المقصود بالحوادث ما يتجدد من الصفات، فالله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء من الخلق والكلام وغيره، ولا يلزم من هذه الأمور أن تكون مخلوقة. وإن كان المقصود بالحادث وهو المخلوق الذي خلق بعد أن لم يكن، وأنه يرد عليه الفناء، فالله عز وجل منزه عن هذا، فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وهذه من القواعد التي يؤصلها أهل البدع، يؤصلون القاعدة بعقولهم ويظنون أنها حق، ثم يقيسون الأمور عليها. قال وأخبرني أبو بكر المغولي قال سمعت أبو عبد الله يسأل عن مصر إن من الأشياء شيئا لم يخلق الله هذا يكون مشركا؟ قال إذا جحد العلم فهو مشرك مثل الثياب فإن تاب وإلا قتل إذا قال إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون. هنا الإجابة اختلفت من الإجابة في الفقرة الأولى، وقال إن من الأشياء شيئا لم يخلق الله يكون مشركا، ثم قال إذا أنكر العلم نعم. فلعله أقصد هنا ما جاء في بعض كلام أهل العلم أن المعدوم هل هو شيء أم لا، فهل المعدومات شيء؟ فإن كان القائل يقول إن من الأشياء شيئا لم يخلق الله، وقصد بذلك المعدومات التي أن الله لم يشأ أن يخلقها. فأما إن كان يقصد بالشيء هنا الموجود، فإنه ما من موجود مخلوق إلا وهو داخل تحت خلق الله عز وجل، فهذا لا شك أنه كفر بشرك في الربوبية. فلعل المقصود هنا أنه يقصد بالشيء هنا الذي لا يدخل تحت خلق الله المعدوم، فهذا لم يخلق الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يشأ أن يخلق، لا أن الله عز وجل غير قادر على خلقه، بل إن خلق الله عز وجل خلق الأشياء بحكمته، فشاء أن يخلق وشاء أن لا يخلق بحكمة. وأما قدرة الله عز وجل على كل شيء فالله على كل شيء قدير. لهذا قال بعض أهل العلم أن الأشياء تعم المعدوم والموجود، لأن قدرة الله عز وجل على كل شيء من المعدومات والموجودات. الشيء المعدوم لو شاء أن يخلقه الله خلقه. ومن هنا قال بعضهم أن المعدومات شيء. فإن كان المقصود بالشيء هنا المعدوم فقد يكون لهذا الكلام وجه، وإن كان اللفظ ينبغي أن لا يعبر وأن لا يتلفظ إلا بالألفاظ الشرعية، فالمعاني الشرعية لا يعبر عنها إلا بالمعاني الشرعية كما قرر أهل العلم. ينبغي التنبه لهذا الأمر، المعاني الشرعية يعبر عنها بالألفاظ الشرعية، لأنه ما من حق قررته النصوص وقد جاء في بيانه من اللفظ ما هو أكمل الألفاظ، ليس هناك أكمل وأفصح وأبين وأقوى من كلام الله ثم من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الشارع بالتعبير عن شيء فلا ينبغي العدول عنه إلى أي معنى آخر، وإن زينت النفوس وإن زينت العقول، وهذا أصل مهم في الشرع، إلا أن يبصر فهم الناس عن معنى، فعند ذلك يفسر لهم اللفظ لا أن يخرج عن اللفظ، كما فسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض الألفاظ في كتاب الله عز وجل، وكما شرح بعض العلماء شرح العلماء السنة لبيانها للناس. أما إذا جاء المعنى، جاء اللفظ الشرعي في تعبير عن معنى معروف للناس، لا ينبغي العدول عن هذا اللفظ إلى غيره. نعم. قال حدثنا محمد قال قال أبو عبد الله أن الطاعة لله والقوة ما شاء الله كان من ذلك وما لم نشأ لم يكن، ليس كما يقول هؤلاء يعني المعتزلة أن الطاعة لله. نعم، يعني بالمعتزلة هنا القدرية الذين يقولون أن العبد قادر على فعل نفسه، وسموا قدرية لقولهم بقدرة العبد على نفسه، فالاستطاعة والقوة لله عز وجل، قوة الله عز وجل وقدرته على العباد وأعمالهم، وليست الاستطاعة الكاملة هنا للعبد، ولا يقصد هنا بقوله ليس كما يقول هؤلاء يعني المعتزلة الاستطاعة، لا، لا يعني أيضا هنا تقرير الجبر وأن العبد مسلوب الاستطاعة، لكن هذا كما تقدم أنه يخاطب الرجل بما يفهم. فالقدري إذا قيل له ليست الاستطاعة لك، ليست الاستطاعة لك، إنما يراد به رد الشبهة التي عنده، ولا يفهم من هذا أن العبد مسلوب الاستطاعة بالكلية، بل له استطاعة وله مشيئة، لكن هذه الاستطاعة والمشيئة داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، فما قدره الله عليه وشاء الله عز وجل أن يكون شاء، وما لم يشأ الله عز وجل، وإن شاء العبد لم يشأ، لم يخلق، لم يوجد، ولهذا من قيد فعله بالمشيئة فإنه لم يحنث ولم يخلف الوعد إن قال إن شاء الله. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال قال رجل من أهل محمد قال رجل أنا كافر وربي يوم وأشنان، فقال هذا كافر، فقال ابنوني بموضع آخر، فسمعت أبا عبد الله يقول في عقب كلام هذا الشيخ هذا هو الكفر بالله. نعم، قول هذا الرجل أنا كافر برب يرزق أشناس، هذه اللفظة غريبة وقد بحثت ما وجدت لها معنى، لكن جاء في بعض المعاجم أنها موطن وأنها اسم أعجمي، فأنها اسم لبلدة ساحلية كما جاء في بعض الكتب، والذي يظهر أن هذه القرية أو هذا المكان أو هذا البلد إما معروف بالفسق أو بالكفر، ولهذا قال هذا الرجل أنه يكفر برب يرزق أشناس، يعني لما فيها من المعصية بما فيها من الكفر، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأنهم يزعمون أن الله عز وجل لا يعين وأنه لا يعطي القدرة على المعصية، فكأن أنكر رزق الله عز وجل لهذه القرية أو لهذا البلد أو لهذه المدينة، فجاء الإنكار عليه من الإمام أحمد أن هذا هو الكفر، لأن الله عز وجل يرزق العباد، يرزق الكافر والمؤمن، ولا يعني رزق الله عز وجل للكافر أن الله عز وجل ظلمه، ولا يعني رزق الله للكافر أن الكافر هو الذي استجلب رزقه بدون مشيئة الله عز وجل، فهذا من أعظم الشرك، وهو أن الكافر أن مشيئته تغلب مشيئة الله عز وجل، وأنه يستجلب الرزق من الكفار بغير إرادة الله ومشيئته. وهذا من أقبح الكلام لو تأملوا هؤلاء، فهؤلاء يريدون أن ينزه الله عن شيء فيقعون فيما هو أشد وأعظم. نعم. قال أخبرنا روح المبوذ قال حدثنا سليمان بن جرور قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حبيب بن شهيد قال قال إياس بن معاوية ما كلمت أحدا من أهل الأهواء من القدرية، قلت له أخبروني عن الظلم ما هو كلام العرب؟ قال أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال قلت من الله له كل شيء. نعم. ومن ذلك أن الله عز وجل له المشيئة الكاملة وله القدرة الكاملة، فإذا كان هؤلاء ينسبون لله عز وجل أنه ليس له قدرة وليس له مشيئة على العباد، وهو أخبر عن نفسه أن له مشيئة وقدرة، يقول أن هذا ظلم أنه أخذ ما ليس له. نعم. قال أخبرني أبو بكر المبوذي قال حدثنا محمد بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال كنت لوحد بن جرير أن عباد إن عباد بن قريب يقول لا أقول شاء الله أن يقال لا أقول شاء الله أن يقال جالس ثلاثة. قال فقال له يا عبد الله نعم شاء الله أن يقال جالس ثلاثة يا عبد الله شاء الله أن يقول جالس ثلاثة أن بعض الأعمال لا تخرج بمشيئة الله عز وجل، مثل هذه الألفاظ التي ترد على الألسنة أو الأفعال البسيطة يزعمون أنها لا تدخل تحت مشيئة الله عز وجل، والذي دلت عليه النصوص وعليه أهل العلم أنه ما من لفظ ولا كلمة مثل ما مثل به هنا إلا وهو داخل تحت مشيئة الله، والذي يدل على هذا أن من عباد الله عز وجل لم يقل هذه اللفظة بما سلبه الله عز وجل الكلام والقدرة على النطق. ومنهم من مات ولم يقل رب اغفر لي، كما جاء في الحديث أن رجل يدخله الله عز وجل النار ثم يستشفى فيقال له إنك لم تقل رب اغفر لي، مات ولم يقل رب اغفر لي. هذا مما يدل على عظيم قدرة الله عز وجل على العباد وعلى المشيئة، وأن هذه الألفاظ وإن ظهر للناس أنها سهلة وميسرة فعبرة بمشيئة الله عز وجل، فمن شاء الله عز وجل أن يحصل من هذا الفعل حصل، وإن شاء الله عز وجل أن لا يحصل لم يحصل. ولهذا مثل هذا الإمام وهب هنا بقوله إن الله شاء خلق أبا بكر أبا بكر وأبا جهل أبا جهل، يعني خلق أبا بكر على ما هو عليه من الإيمان وخلق أبا جهل على ما هو عليه من الكفر، وهذا بمشيئة الله عز وجل، مع أنهما في بيئة واحدة ينتسبان لقبيلة واحدة، فهذا من خيار المؤمنين وهذا من شر الكافرين، هذا من عظيم قدرة الله عز وجل. ولله الحكمة البالغة والقدرة النافذة في الخلق أن الرجل يولد له الأولاد فيكون بعضهم مؤمنا صالحا تقيا وبعضهم خارجا عن الدين منابدا للشر، وهما في بيئة واحدة، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل. بل إن من بعض العباد من يوفق لبعض الأعمال ولا يوفق لبعضها، فمنهم من وفقه الله لطلب العلم، ومنهم من وفقه الله للجهاد، ومنهم من وفقه الله للدعوة، ومنهم من وفقه الله للكتابة والتأليف، يحسن الكتابة والتأليف ولا يستطيع أن يقيم كلمة في خطابة، ويحسن خطابة ولا يستطيع أن يقيم سطرا في التأليف. ولله عز وجل الحكمة، هناك أمثلة كثيرة في الناس، فالله عز وجل له القدرة يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحكمة، يعطي بعضهم القدرة على الكلام ويمنع بعضهم، يعطي بعضهم القدرة على الأكل ويمنع بعضهم، فترى الرجل الغني الذي ملك الدنيا ملك الأموال لا يستطيع أن يأكل لقمة واحدة من طعام معين لأنه لو أكلها مات. هذا من حكمة الله عز وجل، كما جاء تمثيل لبعض من قال عند السلف قال إن الله هل يمنعني الله هذه اللقمة؟ قال إن أكلتها فبمشيئة الله وإن تركتها فبمشيئة الله، قال بل أكلها بمشيئتي، فأراد أن يأكلها فأخذه الرجل وأخرج اللقمة من فيه ثم رماه وقال له أين مشيئتك. هذه يعني أمثلة صور يعني تحصل لبعض هؤلاء الذين ينازعون الله عز وجل في المشيئة والقدرة، أن الله يسلط عليهم بعض المخلوقين هؤلاء الضعاف من أمثالهم فيمنعونهم مشيئتهم، وقد يسلط الله عز وجل عليهم أضعف المخلوقات فتمنعهم مشيئته. يعني والله قد تكون ذبابة تسهر الرجل الليل كله لا ينام، وهذه الذبابة ضعيفة في خلقها، أو قد يكون ميكروب يدخل في جسد الإنسان يعني يقلق مضجع الرجل سنين طويلة، وهذا من عظيم قدرة الله من تأملها، كلها جنود مجندة لله عز وجل. نعم. قال أخبرني حمد بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق يعني ابن رهويع، ما معنى قوله قوله لا يكون أحدكم جمعا؟ قال يقول إن ضل الناس ضللت وإن اهتدوا اهتديت. نعم، هذا كأن فيه إشارة إلى الاتكال على القدر أو تقليد الناس، لا يكون أحدكم إمعة، إن ضل الناس يقول إن ضل الناس ضللت وإن اهتدوا اهتديت، كأنه فيه اتكال على القدر أو على موافقة الناس، فعليه أن يأخذ بالشرع وأن لا يقلد الناس في هذا الأمر وأن لا يعتمد على القدر. نعم. قال أخبرني يزيد بن عبد الله الأصمعاني قال حدثنا أحمد بن إسماعيل قال سمعت محمد بن المبارك السوري يقول قال رجل من سفيان بن عيينة وقد وعظ الناس عظة خفت منها قلوبهم، فقام إليه فقال يا أبا محمد ما تقول إن قمت إلى هذا المنبر فعاهدت الله ألا أعصيه بعد يومي هذا؟ قال فقال له سفيان ومن أعظم منك ثم منك أن يجعل الله عز وجل ألا يمضي فيك حكمه. نعم، هذا من تحقيق القدر ومن الإيمان بالقدر وقدرة الله عز وجل على الخلق، وهو أن المؤمن لا يقطع بشيء في المستقبل حتى الاستقامة، وهذا الذي عليه الأنبياء كما كانوا يستثنون في أفعالهم حتى في بعض الأمور المتحققة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال الرجل الذي كان كلمه موسى وقيل أنه شعيب قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، هذا من الاستثناء، فلا ينبغي للإنسان أن يقطع بهذا الأمر يعاهد الله أن لا يعصيه، وإنما إن أراد ذلك أن يقول إن شاء الله حتى يعلق الأمر بمشيئة الله عز وجل ولا يقطع بشيء. وأما في الدعاء فيدعو الله عز وجل بالخير ولا يعلق الأمر ويعزم الدعاء، وأما في الوعد بشيء فلا يعاهد الله عز وجل بشيء ثم ينكر، وقد ذم الله عز وجل بعض من عاهد الله على الوفاء ثم نقض العهد، وهذه من الدروس المستفادة من أقوال السلف أن هذا مما فيه تقصير في جانب القدر ومنازعة لله عز وجل، لكن عليه أن يسأل الله عز وجل العصمة، ومعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقطع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وإنما كان يسأل الله التثبيت، قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان من دعائه: اللهم اني اسالك العزيمه على الرشد، والغنيمه من كل شر، السلامه من كل اثم، والفوز بالجنه والنجاه من النار. يقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيسال الله عز وجل العون. وهذا الذي ينبغي ان يكون عليه المؤمن، ان يعقد النيه في قلبه على عدم المعصيه وعلى الاستقامه، وان يدعو الله عز وجل الهدايه ويساله التوفيق. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأزهر قال قيل لأبي عبد الله رجل قدري معلوم قال: إذا كان داعية إلى هوى فلا. نعم، هذا من منهج أهل السنة ومعاملتهم لأهل البدع، أن المبتدع إن كان داعية لبدعته ويعنون بذلك من أظهر البدعة، أما من كان متسترا عليها فإنه لا ينكر عليه إلا إذا ظهرت منه، فإن كان مظهرا لها معلنا لها داعيا لها فإنه ينكر عليه، ومن الإنكار عليها الهجر. والهجر أيضا فيه تفصيل، وهو وله مقاصد. الهجر إما أن يكون لمصلحة الهاجر، وهو أن يخشى الهاجر أن يتضرر بمجالسة فلان، فهذا ليس له أن يجالس أهل الشر والفتنة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسة أهل الشر والفتنة. وإما أن يكون لمصلحة المهجور، كأن لا يخشى الهاجر على نفسه، لكن فيه مصلحة للمهجور، مثل مبتدع في هجره نفع له، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المخالفين كهجر لكعب بن مالك وصاحبه، فهذا لمصلحة المهجور. فإن كان الهاجر يظهر له أو يغلب على ظنه أن في هذا نفع للمهجور فيهجره، وإن كان يغلب على ظنه أنه لا ينتفع بهذا الهجر فإنه لا يهجره. يقول شيخ الإسلام: إن من الناس من جبل على حب الرئاسة والقوة والأنفة، ومنهم من جبل على الضعف. فهؤلاء الذين جبلوا على الرئاسة والقوة والغلبة فليس من المصلحة هجره، وهؤلاء مثل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وسفيان وأبي سفيان قبل إسلامه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم لأنهم كانوا سادة مطاعين في أقوامهم، وكانوا جبلوا على الرئاسة، وليس في هجرهم مصلحة، بل في تألفهم مصلحة لهم، كما حصل إيمان بعضهم لما تألفه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف كعب بن مالك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجره وانتفع. فينبغي أن ينظر لحال المهجور وفي انتفاعه بالهجر، أو يكون الهجر لمصلحة الأمة ليس فيه مصلحة لذلك المهجور، مثل هجر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البيت وللغال الذي غل من الغنيمة، الذي غل من الغنيمة مسلم، والصراع على المسلم مشروع، وصاحب الدين مسلم، والصراع على المسلم مشروع، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصراع عليه؟ هل يقال هجر له؟ هذا مات وانتهى ولا يعلم هذا الأمر، إنما هذا هجر للأمة، يعني لمصلحة الأمة، هجر لمصلحة الأمة من أجل أن ينزجر الناس عن مثل هذا الفعل. فالهجر له مقاصد، ومن هذا هجر أهل البدع بضوابطه الشرعية، ينبغي أن ينزل الهجر من ترك العيادة وترك الصلاة عليهم على الضوابط الشرعية المعروفة في هذا الباب. نعم. قال أخبرنا موسى بن سلم الشعر قال حدثنا محمد بن أحمد الأزدي قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال قيل يا أبي عبد الله قدري معوده قال: إن كان داعية يدعو فلا. في بعض الروايات يدعو، في بعضها يأتي، ليس في هذه الرواية، لكن في بعض الروايات المقيدة لهذا: إن كان مظهرا، وهم يعنون بهذا الإظهار، إن كان داعية أو كان مظهرا فإنه يهجر، وإن كان متسترا فإنه لا يهجر. والهجر هنا للقدرية يحتمل وجهين: إما أن يكون الهجر هنا له لأنه كافر، وإما من باب هجر المبتدع المسلم. أما العيادة فإنها تصح للكافر وللمسلم، فلا تترك العيادة تدينا، وأما السلام فإنه لا يكون إلا للمسلم، فيفرق بين العيادة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعض المشركين لدعوتهم، فالكافر إن كان في عيادته مصلحة فإنه يعاد ويزار، وأما السلام فإنه حق للمسلم على أخيه، كذلك الصلاة فإن الكافر لا يصلى عليه ولا يسلم عليه ولا تؤخذ ذبيحته، والمبتدع قد تترك ذبيحته وقد تترك الصلاة عليه، ليس لأن هذا لا يجوز لكن من باب الهجر له. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأكثر قال قيل لأبي عبد الله الصلي عليه يعني على القدر فلم يجب، فقال العبادي وأبو عبد الله يسمع إذا كان صاحب بدعة فلا يسلم عليه ولا يصلى قلبه ولا عليه. فقال أبو عبد الله عافاك الله يا أبا إسحاق وجزاك الله خيرا وجزاك خيرك المعجب بقوله. قوله إن كان صاحب بدعة هذا يدل على أن هذه الأحكام تصح مع المسلمين، أنه قد يترك السلام عليه ولا يصلى خلفه ولا عليه، لكن كما قال هذا أهل العلم ليس لأن هذا لا يجوز ولا يترك هذه الأمور تدينا، بمعنى أنه لا تصح الصلاة عليه ولا خلفه، بل إن الصلاة خلف من صحت صلاته في نفسه صحيحة، وكذلك أكل ذبائحهم ومناكحتهم جائزة، لكنه قد يترك من باب الهجر له. وأما إن كان كافرا فلا يجوز أن يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين، كذلك لا يصلى خلفه إن كفرناه بقوله وببدعته، ولهذا لا تخضع هذه الأمور للمصالح فيقال يصلى على الكافر من باب مصلحة الدعوة، أو يدعى للكافر الميت بالرحمة وأن يدخله الله الجنة، بخلاف الدعوة للمسلم المبتدع وإن مات على البدعة فإنها جائزة. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض هؤلاء المسلمين من المخالفين وفي الظاهر، وكان يدعو لهم في الباطن، لأن أصل الدعاء لهم جائز، أما الكافر فلا يجوز له الدعاء لا ظاهرا ولا باطنا. قال أخبرني مسلم بن سالم قال حدثنا محمد بن محمد الأسد قال حدثني إبراهيم بن عاص قال قيل لأبي عبد الله القدري وصلي عليه فلم يجب أبو عبد الله وكنت أنا لا وأبو عبد الله يسمع إذا كان صاحب بدعة فلا يكلم ولا يسلم عليه ولا يصلي خلفه ولا عليه. وقال أبو عبد الله عافاك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا وجزاك خيرا كالمعجب بقولي كالمعجب بقولي. نعم، هذا فيه فائدة أنه لا بأس لبعض طلبة العلم إذا ما سئل الشيخ عن مسألة وكان يعرف من طريقته ومن مذهبه أنه يرى هذا لكن منعه من الإجابة الشيء أن يجيب، كما حصل هنا، وليس هذا من التقدم على أهل العلم، ولهذا رضي الإمام أحمد هذه الإجابة ودعا للمجيب، وهذا نوع أدب يعني يعرفه طلاب العلم لكثرة مخالطتهم لبعض العلماء ولما يعرف عنه، فعرف أنه يريد أن يجيب أو أنه سكت لسبب خاص به، ثم أنه بعد ذلك أيده ودعا له على هذه الإجابة. نعم. قال أخبرنا ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني سالم بن عجل الناصر قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما ولا احد في القدر الا خرج من الايمان. نعم، لان باب القدر اصل عظيم من اصول الايمان، والغلو فيه لا شك انه خروج من الايمان وترك لهذا الاصل، وكذلك التفريط فيه ونفي القدر، فالغلو فيه الى قول الجبريه او التقصير فيه لقول القدريه، لا شك ان هذا خروج من الايمان، لكن عندما نقول خروج من الإيمان